أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة يسقون من رحيق مختوم يسقون من رحيق مختوم ختامه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة تعرف في وجوههم نضرة النعيم تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق

ما شاء الله فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء بحمد ربك واستغفر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل الله الصمد لم يلد ولم يولد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله.